الدرس 28، ويبتدئ فيه الشرح من: فصل. ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط من كتاب الأقضية والشهادات إلى: فصل. إذا أصاب السيد أمته إلى آخر كتاب العتق، وبه ينتهي شرح المتن. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصلا. ويفتكر القاسم إلى 7 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب، يعني ولاية القسمة ومنصب القسمة لا يتولاه إلا من توفر فيه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ومعرفة الحساب. فلا نعين أحدا قاسما يقسم بين الناس الدور والأراضي وغيرها من الأموال إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. هذه تعتبر شروط لصحة استحقاق المنصب أو الولاية. نعينه قاسم في المحكمة يقسم الدور والأراضي والأموال، اشترط أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا عدلا، وأن يكون عارفا بالحساب. فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتكر إلى ذلك. إذا اختار الشريكان رجلا، أي رجل كان، يقسم بينهم الملك المشترك ورضوا به، فلا يشترط في هذا القاسم أي شرط، لأن هذا ليس منصبا يتولاه، وإنما سيقسم برضا الطرفين أو برضا الأطراف المشتركة. فإذا رضوا به وقالوا نريدك تقسم الأملاك المشتركة ما بيننا، يجوز له أن يقسم وإن لم تتوفر في هذه الشروط. وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من 2، وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. القسمة 3 أنواع: قسمة إفراز، وهي قسمة المثليات مثل قسمة النقود والحبوب وغيرها من المتشابهات، وقسمة تعديل، وهو أن يكون في الملك تفاوت، كأن تكون أرض مثلا وثلث منها يساوي 2/3، أرض تتكون من 3 أجزاء، جزء منها قيمته 100,000، والجزء الثاني والثالث كلاهما قيمته 100,000، فهذا الثلث منها يساوي 2/3 بالقيمة، وهذه تسمى قسمة التعديل. نعدل السهام، نجعل 2/3 سهم والثلث سهم لأن قيمتهما متساوية، ثم نعمل قرعة. والنوع الثالث قسمة الرد، وهو أن يعطي من يأخذ الأكثر أو الأفضل، يعني القدر الزائد لشريكه، كما لو كان مثلا يعني أرض ما بين 2 وفيها بئر واحدة، فإذا عملنا قرعة استخرج البئر عند واحد والثاني لن يخرج عنده شيء، فلو كان قيمة البئر مثلا 100,000، يلزم من خرجت البئر في نصيبه أن يدفع للثاني 50,000، وتكون هذه 50,000 مقابل أن البئر تكون لشخص واحد والثاني كأنه باع نصيبه للآخر. فنعمل قرعة، ثم الذي خرجت البئر في نصيبه يلزمه أن يدفع للثاني، يعني إذا كانوا 2 مثلا نصف قيمة البئر، وإذا كانوا 3 يدفع لهم يعني ما يستحقونه في البئر. تسمى هذه قسمة الرد. إذا كان في القسمة تقويم، يعني إذا كان القسمة ليست قسمة إفراز، إذا عندنا القسمة 3 أنواع: إفراز، تعديل، ورد. قسمة الإفراز يكفي فيها قاسم واحد، قسمة فلوس، قسمة حبوب، قسمة أشياء متشابهة. وقسمة التعديل وقسمة الرد يشترط فيها قاسمان، لأنها تحتاج إلى تشاور، البيت هذا كم ثمنه، تثمين البيض أحتاج إلى اثنين. لو قال واحد مثلا ثمنه 2 مليون والثاني قال 1 مليون، نأخذ الوسط ثمن البيت 1.5 مليون. لو اتفقوا على أنه 1 مليون فثمنه 1 مليون، وإذا اختلفوا واحد قال 1 مليون واحد قال 2 مليون يكون ثمن، يعني نجمع 1 مليون والمليونين 3 نقسمها على 2 يصير 1.5 مليون. فإذا كان القسمة فيها تقويم يعني قسمة التعديل وقسمة الرد لابد فيها من 2، وإذا كان ليس فيها تعديل ولا رد مثل قسمة النقود والحبوب وغيرها من المتشابهات فهذا يكفي فيها قاسم واحد لأنها ليس فيها اجتهاد بخلاف القسمة التي فيها تثمين، هذا فيها نوع اجتهاد تحتاج إلى 2 يقدرون قيمتها، وإذا اتفقوا على شيء فهو واضح، وإذا اختلفوا فنأخذ الوسط. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته، إذا كان بينهم أرض مشتركة وأحد الشركاء طلب القسمة تقسم إذا لم يكن في القسمة ضرر، كذلك إذا طلب الشريك قسمة الدار تقسم إذا لم يكن في القسمة ضرر، أما إذا كانت القسمة تؤدي إلى الضرر فلا تصح القسمة. كأن يكون مثلا جماعة ورثوا بيتا و لا يمكن قسمة البيت، منهم 10 عددهم 10 ومعهم بيت صغير، وإذا قسمناه فلن ينتفع به أحد، وواحد منهم مثلا يريد نصيبه لكن نصيبه لا يمكن يخرج بالقسمة، لا يمكن قسمة البيت، والبقية لا يريدون أن يشتروا منه أيضا، فهل يبقى هكذا معهم وهو لا يستفيد شيئا من البيت أو هو يريد مثلا نصيبه في البيت؟ عند الجمهور يجوز إجبار الشريك على البيع، إذا لم تمكن قسمة الدار يجبر الجميع على بيع الدار ويعطى كل واحد نصيبه، إما أن يشتري هو إذا كانوا مثلا 2 مثلا معهم دار لا يمكن تنقسم، بيت صغير لا يمكن ينقسم، أو كان معهم مثلا غرفة واحدة أو دكان ورثوه ولا يمكن ينقسم يصير دكانين، وإذا قسم لن يستفيد منه أحد، وأحدهم يريد نصيبه من الدكان وعرض البيع على صاحبه ورفض أن يشتري منه رفض، ونبيعه لناس آخرين أيضا رفض، يجبره القاضي على البيع، يباع الدكان يعطى كل واحد نصيبه في الدكان. قال وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمدعي هو من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه هو من يوافق قوله الظاهر. إذا كنت أنا ساكنا في بيت ولي 10 أو 20 سنة وأنا ساكن في بيت، ثم ظهر رجل وادعى أن البيت ملكه، فهذا قوله يخالف الظاهر طالما ليست عنده وثيقة تثبت له ولا شيء، قوله يخالف الظاهر، كون البيت في يدي هذه السنوات كلها دليل على الملك، اليد من أدلة الملك، فالظاهر أن البيت ملكي بدليل أنني ساكن فيه منذ سنوات طويلة، والظاهر أن ذاك لا يملك شيئا، قوله يخالف الظاهر. يحتاج هذا المدعي الذي يخالف قوله الظاهر إلى بينة تثبت له دعواه، إذا كان عنده بينة سمعها القاضي وحكم بها، دعا أن هذا البيت ملك والده أو ملك جده وأنه لم ينزل من ملكه وأثبت ذلك، أحضر الوثائق التي والشهود وأثبت ذلك، يحكم القاضي له بملكية البيت. وإذا لم يكن عنده بينة فالقول قول المدعى عليه، يحلف المدعى عليه أن هذا البيت مملوك له وتسقط الدعوى بذلك. فإنك لا عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق، هذه تسمى اليمين المردودة. هو إذا ادعى زيد على عمر أن السيارة التي يملكها هي ملك لزيد المدعي وليس معه بينة، وعرضنا اليمين على المدعى عليه عمر فرفض أن يحلف وقال أنا ناكل عن اليمين أو لن أحلف أو سكت، يحول القاضي اليمين من جانب المدعى عليه إلى جانب المدعي ويحلف المدعي اليمين المردودة ويستحق ويحكم له القاضي بالدعوى. فإذا المدعي إما أن تكون معه بينة فيحكم بها القاضي، أو ليس معه بينة فاليمين على المدعى عليه. إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق. وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد، اختلفنا في قلم أو في كتاب أو في سيارة أو في بيت أو في مزرعة، وأحد الخصمين يده على العين المتنازع عليها والثاني ليس معه شيء ولا بين مع أحد منهما، كل واحد يدعي أن هذا له، يحكم القاضي لصاحب اليد الذي يده على العين المتنازع عليها، لأن اليد قرينة وهي من أدلة الملك، فيحلف من في يده العين المتنازع عليها ويستحق لأن جانبه قوي بكون العين المتنازع عليه في يده وتحت تصرفه، وهذا دليل الملك، فجانبه أقوى من جانب الآخر فيحلف ويستحق. وإن كان في أيديهما تحالف اثنين إخوة في بيت بعد 20 سنة 30 سنة اختلفوا، واحد قال البيت أصلا حقي أنت اللي جالس عندنا ولا بين لأحدهما على الآخر، أحدهما يدعي أنه هو الذي بنى البيت والقضاء حقه وذاك ما هو إلا يعني إحسان جالس عندهم، وأما الآن وقد انتهى الإحسان وجاءت الحقوق أخرج من بيتنا، ولا بين مع أحد منهما والبيت في أيديهما كلاهما ساكن فيه ليس في يد أحدهما دون الآخر، هنا جانب الأول والثاني مستوي في القوة، ليس أحدهما أقوى من الآخر، لا معه بينة تقوي جانبه ولا معه أيضا حق التصرف ووضع اليد يقوي جانبه، كلاهما سواء في قوة الدعوة، فيحكم القاضي بأن هذا البيت مشترك لهما ويقسم بينهما على أنه ملك مشترك، لأنه ما في دليل يثبت دعوى هذا ولا دعوى هذا، وأيديهما على البيت أو على العين المتنازع عليها، ولا بينات ولا شهود ولا لا دليل لأحدهما ولا مزية لأحدهما على الآخر، فيحكم بأنها للاثنين. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، البت معنى القطع أيضا، عطف القطع على البت من عطف التفسير، من حلف على فعل نفسه يحلف على سبيل الجزم، قال إذا ادعى مثلا أنه أقرض فلانا من الناس يقول والله لقد أقرضت مثلا زيدا من الناس 1000 درهم أو 1000 دينار في يوم كذا وكذا، يحلف على البت والقطع. وكذلك إذا ادعى إنسان عليه أنه اقترض منه وأنكر ذلك فيحلف على البت والقطع يقول والله ما اقترضت منه شيئا وليس عندي شيء له، ولا يصح أن يقول والله لا أعلم أنني اقترضت منه، هذه اليمين غير مقبولة، كيف لا تعلم؟ لابد تقول ما اقترضت منه، تجزم بأنك ما اقترضت منه أو ما اشتريت منه، تحلف على البت والقطع لأنك أعرف بنفسك من غيرك، تقول كيف تقول ما أدري لا أعلم أنني اقترضت منه أو فعلت كذا. ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم، إذا كان الحلف عن آخر، سان يحلف بأن والده أقرض زيدا من الناس مالا، هذا يلزمه أن يحلف على سبيل القطع والبت، يقول والله لقد أعطى أبي زيدا 1000 درهم أو 1000 دينار في يوم كذا، يحلف على البت والقطع. وفي النفي يحلف على نفي العلم، إذا ادعى أحد على والده أنه اقترض 1000 ولم يخبرهم والدهم بذلك، وليس هناك ورقة تثبت ولا شهود ولا شيء، مجرد دعوة، جاء عندك شخص قال لك والدك توفي عنده 1000 حقي، وأنت لا تعلم أن والدك أخذ منه 1000 ولا عهد إليك بذلك ولا كتب شيئا وأنكرت ذلك، تحلف على نفي العلم، تقول والله لا أعلم أن والدي اقترض منك 1000، أو تقول والله لا أعلم أن عند والدي 1000، لأن والدك قد يكون اقترض وأنت لا تعلم، فلا تقول والله لم يأخذ منك شيئا أو لم يقترض منك شيئا، لأنه قد يكون اقترض وأنت لا تعلم، وإنما تقول والله لا أعلم أنه أخذ منك شيئا أو أنه يلزمه شيء لك. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه 5 خصال. شروط الشاهد: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا العبد، ولا الفاسق. وللعدالة 5 شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصرا على القليل من الصغائر، سليم السريرة يعني العقيدة، مأمون الغضب، محافظا على مروءة مثله. العدل، من هو العدل؟ العدل، العدالة هي ملكة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والعدل هو الذي لا يفعل شيئا من الكبائر ولا يصر على شيء من الصغائر. فأما من يعني يفعل كبيرة أو أكثر أو مصر على صغيرة أو مجموعة من الصغائر فهذا ليس عدلا. يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، والعدالة من شروطها أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، وأن يكون سليم العقيدة يعني لا يكون ممن يكفر ببدعته، ولا يكون ممن يستحل الكذب مثل الخطابية الذين يستحلون الكذب لصاحبهم، إذا سمعوه يقول أقرضت فلانا أو اشتريت منه أو بعت له، يحلفون على ذلك ولم يروا شيئا اعتمادا على صدق صاحبهم، لأنهم يعتقدون أن أصحابهم لا يكذبون يحلفون لهم وهم لم يروا ولم يشهدوا. فلا تقبل شهادة مثل هؤلاء، ولا تقبل شهادة أيضا الكافر المبتدع الذي يكفر ببدعته، المحكوم بكفره ببدعته، ولا تقبل أيضا شهادة من لا يؤتمن ويحتمل أن يكذب لنصرة مذهبه أو لنصرة رأيه أو بدعته، وأن يكون مأمون الغضب. فلا تقبل الشهادة ممن يخرجه الغضب عن الاعتدال، لأن هذا قد يحمله الغضب على أن يشهد بالباطل غضبا وحمية لصاحبه أو لأهله أو لأقاربه، وأن يكون محافظا على مروءة مثله، والمروءة هي أن يتخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه، وهي تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. والحقوق ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حق الآدمي، حقوق الآدميين، ف3 أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال مثل النكاح والطلاق ونحو ذلك، ومثل شرب الخمر والسرقة والقتل وغير ذلك من الحدود، ومثل حقوق الآدميين مثل القتل، الشهادة على القتل اشترط فيها 2، وما لا يقصد منه المال مثل النكاح والطلاق. ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال مثل النكاح والطلاق ويطلع عليه الرجال. وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال مثل الديون، الشهادة في الديون يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى أن قال: واستشهدوا يعني على الدين شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بشاهد ويمين المدعي، وأخذ بهذا الجمهور خلافا للحنفية. الجمهور عندهم الأموال تصح فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين المدعي، مثل الديون والبيع والشراء والإيجارات وكل ما له علاقة بالمال. وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال، الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الرضاعة، يقبل فيها رجل رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة تشهد بأن فلان أرضعت فلانا وهو صغير، خمس رضعات وهو دون الحولين، فيثبت بذلك الرضاع إما بشهادة أربع نساء أو رجل وامرأتان أو رجلان. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، الحدود شرب الخمر والزنا وغير ذلك، وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، وكذلك اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود، وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود مثل شرب الخمر، وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان. نذهب أكثر أهل العلم أن رمضان يثبت بشهادة واحد، دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، لحديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه، فقبل شهادة ابن عمر وهو واحد. وأما بقية الشهور فلابد فيها من شاهدين، هلال شوال لابد فيه من رجلين. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط. شهادة الأعمى عند الشافعية لا تصح إلا في هذه المواضع فقط، في المواضع التي تثبت بالاستفاضة والشهرة، مثل الملك، مثل الموت. مثل الموت ممكن أن يشهد الأعمى بأن فلان مات مثلا عام 70 قبل أخيه في قضايا الميراث، ممكن نقبل شهادة أعمى كبير في السن، نقول: من اللي مات الأول؟ قال: الأول مات فلان، بعد 4 سنين مات فلان، يقبل منه، لأن الموت هذا يشتهر وينتشر بين الناس ويعرف بالاستفاضة والشهرة ولا يحتاج إلى مضر. والنسب ممكن أيضا نعتمد على الأعمى في النسب، نقول: فلان خلف من في قضايا الميراث؟ قال مثلا: خلف 3 أولاد وبعدين واحد مات وعنده ولد واثنين عاشوا، واحد منهم ما حد له ومات، والثالث خلف 5 ومات. وممكن نعتمد عليه في إثبات النسب. والملك المطلق إذا قلنا له: هذا الأرض عند من؟ قال: عند الفلان، شخص كبير في سن أعمى، ما هذا الأرض لمن؟ قال: هذه الأرض الفلان من قديم، وهي عندهم يعملون فيها. والترجمة، ويمكن أن يكون الأعمى مترجما، لأن الترجمة لا تحتاج إلى مضر، تحتاج إلى سمع ومعرفة باللغة التي يتكلم بها من يترجم عنه. وما شهد به قبل العمى، تقبل أيضا شهادته فيما رآه قبل العمى، كان يرى ثم عمي، وجاء يشهد بأنه قبل أن يصيبه العمى رأى فلانا اشترى من فلان كذا، أو رأى فلانا أعطى فلانا دينا وقدره كذا، قال: رأيته قبل العمى، يقبل منه. وعلى المضبوط، إذا وضع الأعمى يده على شخص وتعلق به وأخذه إلى القاضي، وكان هذا الشخص مثلا طلق عند أعمى، أمسك به ورفعه إلى القاضي وقال هذا الذي أنا ممسك به طلق زوجته عندي، أو اعتق عبده، أو مثلا كفر ارتد عن الإسلام سب الدين، أمسكه وأخذه إلى القاضي وقال هذا الذي أنا ممسك به سب الإسلام، أو مثلا طلق زوجته، أو وقف أرضا، أو عمل أي شيء، فهذا مضبوط لا يمكن أن يخطئ فيه، فتقبل الشهادة منه في ذلك. فذهب الإمام أحمد ومالك إلى جواز قبول شهادة الأعمى فيما طريقه السمع، إذا سمع الصوت وميزه، عند الإمام أحمد ومالك يصح إذا سمع الأعمى صوت إنسان يعرفه وهذا الإنسان طلق زوجته أو كذا يصح أن يشهد، قل سمعت البارحة طلق زوجته مثلا إذا كان متأكدا من صوته. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا، مثل شهادة الوالد لولده وشهادة الولد لوالده، لأنهم ينتفعون بذلك، ولا دافع عنها ضررا. إذا قتل شخصا آخر وجاء أولياء الدم وأحضروا شاهدين على أن القاتل هو فلان ابن فلان، فقام عصبة الجاني وشهدوا بأن هؤلاء الشهود فساق، رأيناهم يشربون الخمر البارحة، أو رأيناهم يفعلون كذا، أو شهدوا عليهم بما يجب الفسق، لا تقبل شهادة عصبة الجاني، لأنهم يريدون بهذه الشهادة إسقاط الدية، يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم ضرر الدية، هذا موضع تهمة، فهم في موضع تهمة لا نقبل منهم الشهادة بفسق الشهود، لأن متى ما ثبت أن الشهود فساق فلن تقبل شهادتهم ولن تثبت القتل ولن تجب دية، فهم يستفيدون من هذه الشهادة أنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر الدية، بالتالي لا نقبل شهادتهم لأنهم في موضع تهمة. قال كتاب العتق: ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه، ويقع بصريح العتق، يعني يصح العتق من كل بالغ عاقل حر رشيد غير محجور عليه بفلس ولا بسفه ولا، ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه، وأما إذا اعتق ما لا يملك فلا يصح، اعتق عبد فلان من الناس لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، ولا بيع لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك. لكن إذا اعتق المالك ملكه عنده عبد مملوك وقال له أنت حر أو أنت عتيق أو اعتقتك يصير حر. ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه، ويقع بصريح العتق والكناية مع النية، الصريح مثل أنت حر أنت عتيق اعتقتك حررتك، هذا كله صريح، والكناية مثل لا سبيل لي عليك لا سلطان لي عليك حبلك على غاربك ونحو ذلك، إذا نوى به العتق يكون عتقا. وإذا اعتق بعض عبد عتق عليه جميعه، عندك عبد مملوك اعتقت نصفه، يسري العتق إلى كل العبد ويصير حرا. وإن اعتق شركا له في عبد وهو موسر سار العتق إلى باقيه، وكان عليه قيمة نصيب شريكه. إذا كنت شريك مع شخص آخر في ملك عبد واعتقت نصيبك، أنت معك نصف وهو معه نصف، اعتقت نصيبك، يسري العتق إلى باقي العبد أيضا إذا كنت غنيا وعندك ما يكفي لشراء لدفع نصف قيمة العبد، إذا كان العبد مثلا بمليون وعندك 500 واعتقت نصف العبد، يعتق كل العبد ويلزمك أن تدفع للشريك 500، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شقصا له في عبد عتق عليه العبد وأعطى شركاءه حصصهم. من أعتق شخصا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه العبد وأعطى شركاءه حصصهم، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذا كنت فقيرا وأعتقت نصيبك في العبد وليس عندك ثمن العبد ولا بقية ولا يعني قيمة النصف الثاني في العبد، يعتق من العبد ما أعتقته فقط، العبد بمليون وأنت تملك نصف العبد، أعتقت النصف الذي تملكه وليس عندك ما تشتري به بقية العبد، يصير هذا عبد مبعض، نصفه عبد ونصفه حر، مبعض يعني بعضه حر وبعضه رقيق. ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه. إذا اشتريت والدك أو اشتريت والدتك أو جدتك أو جدك، أو الأب اشترى ولده أو اشترى بنته أو اشترى ابن ابنه أو اشترى ابن بنته أو اشترى بنت ابنه، اشترى أي حد من أولاده أو أولاد أولاده، يعتق عليه بمجرد الشراء، أول ما يشتري يصبح حر. كذلك الأب، إذا اشتريت الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة، أول ما يشتري يصبح حر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه. والولاء من حقوق العتق، الولاء عصوبة سبب العتق، إذا اعتقت عبد يصير لك حق الولاء عليه، يعني لو مات هذا الشخص الذي اعتقته وعنده أموال وليس له ورثة من أصحاب الفروض ولا العصبات، يرثه سيده الذي اعتقه بالولاية، بولاية بالتعصيب بالولاية في عصوبة الولاء. إذا كان عنده أصحاب فروض لا يستغرقون التركة، نعطيهم بقدر فروضهم والباقي للسيد الذي اعتقه. لو كان مثلا توفي عن بنت ترك أموالا، نعطي البنت نصف فرضا والباقي للسيد الذي اعتقه بعصوبة الولاء. والولاء من حقوق العتق، يعني من اعتق عبدا فله الولاء عليه. في حديث بريرة أنها كاتبت أهلها على تسع أواقٍ، فجاءت تستعين عائشة فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فسألتهم فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. شرط الله أحق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال: والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. إذا كان ما في عصبة من النسب يكون التعصيب للمولى المعتق. وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته. إذا مات السيد الذي اعتق العبد ينتقل الولاء إلى الذكور، أولاده وإخوانه وأعمامه وأولادهم، وأما الإناث من بناته فليس لهن نصيب في التعصيب. وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، يقدم مثلا الابن، ابن المولى المعتق على الأب وعلى الإخوة، ويقدم الأب على الإخوة، وهكذا مثل النسب. ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، لا يجوز هبة الولاء ولا يجوز بيع الولاء. أنا اعتقت عبد صار ولاؤه لي، فلا يصح أن أبيع حق الولاء لآخر، على أساس لو مات هذا العتيق وعنده أموال سيرثه الآخر، اشترى مني حق الولاء. ولا يجوز أيضا التبرع بحق الولاء، اعتقت عبدا وتبرعت بحق الولاء لآخر وهبت لك حق الولاء على فلان، ما ينتقل بالهبة ولا بالبيع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. مثل النسب لا يباع ولا يوهب، ما حد يبيع ولده حر أو يوهبه، لو هبناك ولدنا هذا خلاص خلوا ولدك ما يقع. قال: ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، هذا يسمى باب التدبير. والتدبير هو أن يقول السيد لعبده إذا مت أنا فأنت حر، فيكون مدبرا. مدة حياة السيد يعتبر عبدا، فإذا مات السيد تحرر العبد. ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو، يعني العبد، مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلثه، يكون مثل وصية، إذا خرج كله قيمة العبد من الثلث كله يعتق، وإذا كان العبد أكثر من الثلث يعتق منه بمقدار الثلث، وما زاد فهو موقوف على إجازة الورثة. ويعتق بعد وفاته من ثلثه، ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. يمكن إلغاء التدبير، قال لعبده إذا مت أنا فأنت حر، ثم بعد يومين باعه في السوق، انتهى التدبير، ألغي التدبير بهذا التصرف. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن، عن العبد الخالص. المدبر مدة حياة السيد يعتبر عبدا له أحكام العبيد، لا يأخذ شيء من أحكام الأحرار حتى يموت سيد، إذا مات تحول إلى حر. قال: والكتابة مستحبة إذا سألها العبد، لقوله تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والكتابة هو أن يتفق السيد مع العبد على دفع أقساط، وتكون الحرية بدفع آخر قسط، اتفق معه مثلا على 100,000 خلال 10 أشهر، كل شهر يدفع 10,000 مقابل الحرية، إذا سلم 10,000 الأخيرة صار حرا، وهذا يسمى الكتابة، عبد مكاتب، يعني كاتب سيده على نجوم معلومة، يعني على أقساط سنوية أو شهرية، مال يدفعه مقابل الحرية، فإذا سلم المال كله صار حرا. والكتابة مستحبة، قوله تعالى: وكاتبوهم، يعني العبيد، إن علمتم فيهم خيرا. إذا سألها العبد وكان مأمونا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن علمتم فيهم خيرا. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، يعني عاملا يشتغل، ولا تصح إلا بمال معلوم، أقساط معروفة، لو كان أقساط غير معلومة قال كاتبتك على مال أو على مبلغ لم يحدد كم هو، ما يصح. ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان، أصل النجم يعني 13 يوم، لكن المراد هنا بالنجوم يعني أقساط أوقات. لا يصح عند الشافعي أن يتفق مع العبد على دفع المال كله في وقت واحد، كله كاتبتك على 100,000 تدفعها كلها بعد سنة، ما يصح، لابد يكون أقساط، أقل شيء قسطين، كل 6 شهر مثلا 50، أو كاتبتك مثلا على 1,000 تدفع لي اليوم 500 أو تدفع لي غدا 500 وبعد غد 500، يصح. لكن لو قال له كاتبتك على 1,000 تدفعها غدا كلها، ما يصح عند الشافعية، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ماذا بالشافعية؟ أنه لابد تكون الكتابة مؤجلة، وأقل ما يكون من الأجل وقتان، ما يصح أن يدفعها مرة واحدة. أقله نجمان، وهي من جهة السيد لازمة، ومن جهة المكاتب جائزة، فله فسخها متى شاء، يعني السيد ليس له أن يلغي عقد الكتابة، لكن العبد له أن يلغي عقد الكتابة. راح اشتغل العبد ما عجبه الشغل ولا ما حصل شغل، له الحق أن يرجع لسيده يقول له ألغي الكتابة، أنا ما عاد أبغى كتابة. أو رأى مثلا أن العبودية أفضل من الحرية، أعطاه السيد هامش من الحرية، الكتابة هذا تعتبر هامش من الحرية، ممكن تصير حر إذا رحت اشتغلت جبت الفلوس تصير حر. ما أعجبه راح اشتغل شاف أنه شغل تعب، أفضل له يعني سيد بلا شغل يبلو الراشن حقه والقوت لما عنده، فرجع قال خلاص ما أبغى الشيء حرية أبغى العبودية. يصح تلغى يرجع عبد. وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، طبعا هو بعد ما يكتب عقد الكتابة يصير عنده نوع من الاستقلالية والحرية، العبد يروح يشتغل يتاجر وكذا فلوسه حقه يجمعها ويعطي السيد المبلغ المتفق عليه والباقي حقه. وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، ويجب على السيد أن يضع عنه، لكن المكاتب لا يصح له أن يتبرع. اتفق مع سيده على 100,000 خلال 10 أشهر كل شهر 10,000، عليه أن يتصرف في المال فيما فيه استثمار المال واستنماءه، وليس له أن يتصرف في المال بالتبرعات، يعني يتصدق يقدم هدايا ومعونات يكفل أسر وراح بيكفل أيضا تحفيظ بيسوي أيضا يرسل التحفيظ يقول له لا ممنوع. كل حقك هذا يصح. أول حرر نفسك، إذا حررت نفسك روح بعدين تبرع. ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، يجب على السيد أنه يسقط عنه شيئا، مثلا 10 أقساط كل شهر 10,000 يسقط عنه القسط الأخير مساعدة يساعده على حرية، أو يسامحه في ربع المبلغ أو ثلث المبلغ أو خمس المبلغ، تفقوا على 100,000 وبعدين سلم 75 قال له بس خلاص باقي بس مسامح، أو سامحه في ثلث أو في نص أو في ربع، يجب عليه أن يسامحه في يسقط عنه جزء من المبلغ ولو بسيط، لابد يسقط عنه شيء، لقوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لابد إما تعطيه وإما تسقط عنه لكي يستعين على أداء نجوم الكتابة على الأقساط. ولا يعتق إلا بأداء جميع المال، لا يصير حرا إلا إذا سلم كل المبلغ، يبقى عبدا ما بقي عليه درهم. افترض مثلا تكاتبت على 100,000 بعدين سامحت ب 25 صارت 75، سلم لك منها 50 وخلصت المدة المتفق عليها 10 أشهر عبرت ما جاب شيء 75 جاب لك إلا 50 باقي عنده 25، يصير عبد يرجع ثاني مرة عبد لأنه ما سدد المبلغ المتفق عليه. قال وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، هذا يسمى باب أمهات الأولاد أو فصل في أمهات الأولاد، وأم الولد هي الجارية التي وطئها سيدها فأنجبت له ما تبين فيه، فوضعت له ولدت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي، ولدت ولد كامل حي أو ميت أو 9 أشهر ولا 7 ولا 6 ولا 5 ولا قطعة لحم فيها صورة آدمي، فيها بداية تشكيل يد أيدي ووجه، وضعت مضغة فيها صورة آدمي شيء من خلق الآدمي، تصير أم ولد بهذه الولادة. وإذا صارت أم ولد فإنها تكون أمة مملوكة لسيدها مدة حياته، فإذا مات صارت حرة. أم الولد مملوكة مدة حياة سيد، إذا مات تصير حرة تحرر بمجرد موت السيد. وإذا أصاب السيد أمته يعني وطئها فوضعت مات يعني ولدت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، يحرم عليه أن يتصرف فيها تصرفا يزيل الملك وله أن يتصرف فيها أي تصرف لا يجزي الملك، مثل جعلها مثلا تشتغل عندهم، يصلح أن يتصرف فيها أي تصرف لا يزيل الملك، ويمنع أن يتصرف أي تصرف يزيل الملك. وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطأ. وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا. إذا مات السيد بعدما ولدت له هذه الجارية ولد أو أكثر صير حرة. فإذا لم يكن عند السيد مال إلا هي نعتقها، وإذا كان عليه ديون نعتقها، ديون تحملها الورثة والوصايا أيضا، هي مقدمة على الوصايا والديون. يعني إذا مات وخلف مثلا أم ولد وخلف مبلغ من المال عليه دين، مثلا عليه 10,000 دين، وخلف 10,000 وخلف أم ولد ووصى بثلث التركة، الوصية لاغية لأنه ما عاش مال، 10,000 نعطيها أصحاب الدين، ولا ما تصير حرة، أم الولد تصير حرة، والورثة يشربون البحر، عاش مال خلص المال، تعتق من رأس المال قبل الديون والوصايا. وولدها من غيره بمنزلتها. إذا وطئ السيد أمة فأنجبت له ولدا صارت أم ولد، بعد هذا زوجها الواحد الثاني، يجوز يزوجها الواحد الثاني، لما زوجها الواحد الثاني جابت له أولاد للثاني ذاك، الأولاد هؤلاء ملك السيد الأول، لأن الثاني ليس مالكا وإنما زوج، الثاني ذاك زوجها مو هو مالكها، ذي مالكها الأول، هو ما باعها زوجها. بعدما ولدت له يعني للسيد ولدا زوجها وهي أم ولد، يصح يزوج أم الولد، زوجها ولدت أولاد، الأولاد ملك السيد وأولاد ذاك. أولادها من غيره بمنزلتها، يعني مدة حياة السيد يعتبرون عبيد، إذا مات السيد تتحرر الأم ويتحرر أولادها أيضا تبعا لها، يصيرون أحرار، أولاد الزوج أحرار بموت السيد. ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها. تزوجت أمة، ماشي معك مهر حرة، تزوجت أمة وجابت لك أولاد، أولادك عبيد للسيد مالك الأمة، ولهذا حرم الإسلام نكاح الإماء لأنه يؤدي إلى إرقاق الولد إلا عند الضرورة. فأنت إذا اضطريت وتزوجت أمة ولدت لك أولاد، أولادك عبيد للسيد. وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد. إذا وطئ أمة بشبهة ظنها زوجته، أخطأ ظنها زوجته وطئها وحملته ولدت، هل يصير الولد عبد؟ لا، يصير الولد حر للشبهة، ويلزم الأب أن يدفع قيمة المولود للسيد لأنه فوت على السيد يعني الولد هذا، صير حر ويسلم قيمته للسيد. وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوضع في النكاح، يعني رجل تزوج أمة مملوكة لآخر ثم طلقها أو لم يطلقها واشتراها، تزوج أمة لآخر ثم اشتراها صارت ملكه، يلغى عقد النكاح، يحل له وطؤها بملك اليمين. وكذلك لو تزوج أمة وطلقها ثم اشتراها صارت مملوكة له، يطؤها بملك اليمين. طيب إذا كان عنده أولاد من قبل تزوجها وجابت له أولاد ثم اشتراها، هل تصير أم ولد؟ لا، لأن الأولاد هؤلاء لم ينعقدوا حال كونك مالكا لها، وإنما انعقدوا عندما كانت مملوكة لآخر، فلا تصير أم ولد إذا اشتريتها وعندها أولاد منك، لا تصير أم ولد، لا يصير حكمها حكم أم الولد، لأن الأولاد لم تلدهم وهي مملوكة لك، إنما ولدتهم بالنكاح وهم مملوكون لرجل آخر. وكان الأولى للشيخ أن يحذف كلمة المطلقة لأنه يوهم أنها المتزوجة حكمها يختلف عن المطلقة، كان الأولى أن يقول وإن ملك الأمة بعد ذلك، لأن الحكم لا يختلف سواء كان مطلقة ولا مزوجة، تزوج أمة وبعدين اشترى ولدت الأولاد بعدين اشتراها، أو تزوج أمة ولدت أولاد وطلقها وبعدين اشتراها، الحكم واحد. فكان الأولى أن يحدث كلمة المطلقة يقول وإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطئ في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطئ بالشبهة على أحد القولين والله أعلم. المؤلف هنا فرق، قال إذا وطئت أمة بالنكاح وجابت لك أولاد بعدين اشتريتها لا تصير أم ولد، وإذا وطئت أمة بالشبهة ثم اشتريتها وجابت لك ولد بالشبهة، أخطأت حسبتها زوجتك وطئتها وولدت ثم اشتريتها تصير أم ولد بالولادة الأولى ذاك المتقدم على الملك، وهو أحد القولين في المذهب كما أشار إليه وهو ضعيف. والمعتمد في المذهب أن من وطئ أمة بنكاح أو شبهة ولدت له ولدا ثم اشتراها لا تصير أم ولد له بالولادة قبل الملك، لكن لو وطئها بعد ما اشتراها ولدت له في ملكه صارت أم ولد بالولادة في الملك، أما الولادة التي قبل أن يتملكها بنكاح أو وطئ شبهة ثم تملكها بعد ذلك لا تصير أم ولد له. وهذا الباب غريب عليكم لأنه ليس له واقع عملي، نسأل المولى جل وعلا، وقد أتينا على نهاية الكتاب، نسأل المولى جل وعلا أن يعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا من عتقاء شهر الصيام، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم الغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونعوذ بك من شر ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.